وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب مخطوطات الأسماء. المخطوطات ثلاثة أقسام: مخطوط بالحرف، ومخطوط بالإضافة، وتابع للمخطوط. فأما المخطوط بالحرف فهو ما يخطط ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ورب وبمد ومن. وأما ما يخطط بالإضافة فنحن قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خس وباب ساجد وخاتم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات المعنى المجرورات، لكن صاحب هذا الكتاب كوفي، وأهل الكوفة يسمون المجرور يسمونه مخفوض، وأهل البصرة يسمونه مجرور. فأهل البصرة عندهم الجر، وأهل الكوفة عندهم الخفض. باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف. مخفوض بالحرف يعني سبب خفضه الحرف، سبب خفضه الحرف. ومخفوض بالإضافة يعني سبب خفضه الإضافة، يعني مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة. وتابع للمخفوض، تابع للمخفوض، لأنه مر معنا التوابع، التوابع وهو العطف والتوكيد إلى آخره. فالتوابع تتبع ما قبلها، تتبع ما أضيفت إليه رفعا أو جرا أو نصبا، واضح الله؟ طيب، هنا هو يتكلم عن المخفوض، فتابع المخفوض مخفوض، تابع المخفوض مخفوض، واضح الله؟ تقول: قرأت بالكتاب المفيدي، أو قرأت بكتابي الأصولي، بكتاب الأصولي. لا لا، نعم، هنا أنا أتكلم بالإضافة، لا أنا أريد أن أتكلم عن التابع المخفوض. قرأت بالكتاب المفيدي، نعم، بالكتاب المفيدي. لماذا جر المفيد؟ لأنه تابع المجرور. ولهذا لو قلت كتاب، تقول: هذا الكتاب مفيد، هذا الكتاب مفيد، مفيد وصف، هذا الكتاب جديد. طيب الجر، قرأت في الكتاب المفيد، المفيد وش إعرابه؟ مجرور، صفة مجرور. طيب لماذا جرت؟ لم تجر بالحرف ولا بالإضافة، لكن جرت بالتبعية. ما معنى التبعية؟ أنها تابع المجرور، فتابع المجرور مجرور، وتابع المرفوع مرفوع، وهكذا. قال: وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. كم عندنا الآن؟ عدة حروف. الأول قال: ما يخفض بمن. إذن من حرف جر، من حرف جر، لكن أعلم أن هذه الحروف مع أنها حروف جر إلا أن لها معنى، إلا أن لها معنى. طيب، يعني أقصد المعنى الإفادة، أنها تفيد شيئا، أنها تفيد شيئا، هذا المعنى، تفيد شيئا، وليس المعنى أن لها معنى يفسر، لكنها تفيد معنى، وهو ما تكون هذه الحروف مفيدة له ومبينة للمراد والمعنى منه. فمثلا عندك من حرف جر، لكن ماذا يفيد؟ الابتداء، يفيد الابتداء: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. ومن، على كل حال، من لها معاني كثيرة: تبعيضية، ابتدائية، بيانية، باعظ بمن، ميز، أيضا التمييز إلى آخره. طيب. وأيضا قال وإلى، إلى أيضا حرف جر، حرف جر. طيب بالنسبة لمعاني من، معاني من كاتب اللي يعني بعض الأمثلة، مثلا الابتدائية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، البيانية ها التي تبين مبهم، تبين مبهم قبلها، اجتنبوا الرجس ها من الأوثان، هذه بيانية، هذه بيانية وليست تبعيضية. طيب براءة من الله ورسوله، هذه بيانية، هذه بيانية أيضا إلى آخره. نعم ما هي مثل براءة، لحظة، براءة من الله ورسوله بيانية واحتمال تكون أيضا ابتدائية، يعني البراءة هذه مبتدئة منين؟ ها من الله ورسوله، وهذا هو الأقرب أنها ابتدائية. بعد ماذا تقول أنت؟ نعم تبعيضية، نعم تبعيضية، ولهذا يقول لابد أن يعلق شيء من التراب. وبمن وإلى وعن، عن تفيد التجاوز، عن تفيد التجاوز، تقول مررت عن يمينك، مررت عن يمينك يعني ها تجاوزت عن يمينك، تجاوزت عن يمينك. وعلى، وعلى، وعلى تفيد الاستعلاء، تفيد الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. وفي، في الأصل في أنها تفيد الظرفية، هذا الأصل، لكن قد تقوم مقام الباء مثلا، لكن في تفيد الظرفية، تقول جلست في المسجد، حرف جر في، لكن ما معناها؟ الظرفية يعني داخل المسجد، يعني داخل المسجد. ورب، رب، رب تفيد التقليل، رب تفيد التقليل، ها رب أخ لم تلده أمك، هذا التقليل، ربما ينشط الكسول. طيب اللي بعد رب الكاف ولا لا؟ ورب الباء، نعم نعم الباء حرف جر أيضا، نعم ممكن الأصل أنها للتقليل، هذا الأصل، لكن إذا دل السياق على التكثير فإنها تفيد له. الباء أيضا، الباء حرف جر، حرف جر، وهي تفيد معاني كثيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا حرف جر وتفيد الاستعانة، تفيد الاستعانة وتفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة إلى آخره. وتفيد نعم في الوضوء، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا حرف جر، ماذا يفيد؟ الالصاق. إذن الباء لها معاني، لها معاني. قال والكاف، الكاف أيضا، الكاف حرف جر، ومن معناه التشبيه، معناه التشبيه، وزيد كالأسد، زيد كالأسد. واللي بعد الكاف اللام، اللام أيضا من حروف الجر، وتفيد ها الملك، تفيد الملكية، نعم تفيد الملك، لكن انتبه إذا كان ما أضيفت له اللام يملك فيتفيد الملك، وإذا كان لا يملك فيتفيد الاختصاص. تقول القلم لزيد، القلم لزيد، هنا اللام تفيد أي شيء؟ الملك. تقول اللجام للفرس، اللجام للفرس، هنا يفيد الاختصاص، الاختصاص. الكرسي ها للدرس أو للمسجد، اختصاص ولا ملك؟ اختصاص، سنتم. ثم قال الكاف واللام وبحروف القسم، بحروف القسم أيضا هي تجر، قال وهي الواو، الواو، والله، والله لآتي، لآتينك أو لأكرمنك، والله لأكرمنك، فالواو هنا حرف قسم، وهو في نفس الوقت حرف جر، إنه يجر، إنه يجر. أيضا الواو والباء، الباء بالله لأكرمنك، بالله لأكرمنك، فهو حرف قسم وأيضا يجر، وأيضا يجر. والتاء، والتاء تالله لأكرمنك، تالله لأكرمنك، تالله تفتى وتذكر يوسف، هو حرف جر، هو حرف جر. وهذه أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. قال والواو والباء والتاء وبواو رب وبواو رب. قوله وبواو رب يعني التي سبقت رب سبقت رب سبقت. عندكم شرح واو رب؟ ذكرني اياها. ايوه ذكر البيت وليل كموج البحر. اي صح نعم قليله قليله دي. نعم قليله امثلتها. نعم الواو واو رب يعني التي تاتي بمعنى رب تاتي بمعنى رب. وليل كموج البحر ارخى سدوله. نعم ليس المراد هنا انه يقسم بالليل. لا ليس المراد انه يقسم بالليل لكن المراد رب ليل ارخى سدوله. رب ليل ارخى سدوله. فرب هنا تكون بمعنى الواو هنا تكون بمعنى رب الواو هنا تكون بمعنى رب. ولهذا قال وبواو رب وبواو رب. قال ومذ قال ومذ. عندكم مثال غير البيت ورب ليل؟ رب مدجج لا لا واو رب أيوة أي وبيض رب بيضة. نعم طيب طيب ما الذي بعدها؟ قال ومذ. نعم مذ أيضا تجر. مذ أيضا تجر. تقول مثلا مذ يوم أو مذ ساعة. انتظرتك مذ ساعة مذ ساعة. فمذ هنا حرف جر. مر هنا مذ هنا حرف. أعطونا مذ بالله. عندكم شرح لها؟ وش هي مذ؟ إذا كان ما بعدها اسم تكون حرف جر. نعم. إذا كان ما بعدها فعل لا تكون حرف جر. نعم. إذا كان ما بعدها اسم تكون مذ حرف جر. نعم حرف جر. ماشي. ماذا تكون؟ إذا كان بعدها فعل. بعدها اسم تكون حرف جر. نعم. بعدها فعل. بعدها فعل لا تكون حرف جر. ماذا تكون؟ ظرف. ومنها مذ ومنذ ويجران الأسباب. نعم. هما يدلان على معنى من. نعم. كان ما بعدهما ماضيا. نحن ما رأيته منذ يوم الخميس. نعم. فما كلمته منذ شهر. ويكونان في معنى في إذا كان ما بعدهما حاضر. نحن لا أكلمه منذ يومنا. لا لا حين هذا لا لا لا. إذا كان بعدها فعل. إذا وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعد مرفوعا فهما اسمان. إيه يعني ظرف. نعم ممكن والله انا ما رجعتها بالحقيقه. سبحان الله انا رحت يم حروف الجر والقسم ولا انتبهت لهذه. طيب على كل حال مذ الذي بعده يكون مجرور. مذ ساعه ومنذ ساعه. انتظرتك مذ ساعه. انتظرك مذ منذ ساعه. هذه كلها حروف. هذه كلها حروف جر. ثم قال رحمه الله تعالى وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. غلام زيد. زيد هنا مجرور بالإضافة. انتبه زيد مجرور وعلامة جره الكسرة. ما الذي جره زيد؟ الإضافة. الإضافة. قال وهو على قسمين. وهو على قسمين. انتبه الإضافة يقدر والمضاف يقدر. هل هو بمعنى من أو هو بمعنى اللام؟ انتبه. ولذا قال المصنف وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد. الإضافة هنا تقدر باللام يعني غلام لزيد. غلام لزيد. تقول مثلا قلم زيد. ها قلم لزيد. فالإضافة هنا تقدر باللام. الإضافة هنا تقدر باللام. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز. يعني الثوب من خز. الثوب من خز يعني ثوب من خز. فالإضافة هنا تقدر بمعنى من. ثوب خز. وباب ساج التقدير من ساج. التقدير يعني باب من ساج. من ساج. وخاتم حديد التقدير ها من حديد. تقدير من حديد. فالإضافة سبب من أسباب الجر، الإضافة سبب من أسباب الجر، والإضافة تكون بمعنى اللام وتكون بمعنى من، تكون بمعنى اللام وتكون بمعنى وتكون بمعنى بمعنى من. باقي شيء خلاص. طيب طيب كيف نعرف، كيف نعرف ان المضاف، كيف نعرف ان هذا مضاف بمن وهذا مضاف، هذا المضاف بمعنى من وهذا المضاف بمعنى اللام، هذا المضاف بمعنى اللام، كيف نعرف هذا؟ نعم لا، نقول اذا كان المضاف اليه، انتبه، اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف فالاضافه على تقدير من، اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف فالتقدير من. كيف نعرف؟ ها، اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف اليه، جنسا له، فالتقدير من، تقدير من، مثل ما مثل المصنف قال ثوب خز، ها الخز جنس من الثياب، خز جنس من الثياب، فدل عنه بمعنى من، انا بمعنى من. طيب خاتم حديد، ها خاتم حديد، الخاتم جنس من الحديد، خاتم جنس من الحديد، وثوب خز، ها الثوب جنس من الخز وليس الخز من الثوب، انتبهوا، ثوب جنس من الخز، ها وباب ساج، الباب جنس من الساج، الباب جنس من الساج، هذا بتقدير من، هذا كان بتقدير بتقدير من. اما اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف، اما اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف فانه يقدر بفي، فانه يقدر بفي، ها تربص، اذا كان المضاف ظرفا للمضاف اليه، اذا كان المضاف ظرفا للمضاف اليه، تقول مثلا زيد في المسجد، تقول مسجد، نعم إيه، إذا كان من جنس نعرف أن التقدير من، عرفت ولا لا؟ إذا كان المضاف إليه ليس من جنس المضاف إليه يقدر باللام، إذا كان المضاف ليس من جنس المضاف إليه فإنه يقدر يقدر باللام. أنا قلت فيه، ما هي عندك ذكر متى نعرف؟ وما تعدى بفيه الظرفية، نعم وما تعدى بفيه الظرفية، أيوة نحو بالمكر الليل والنهار، إيه مكر الليل والنهار، هذا إذا كان أيوة. أنا ماذا قلت قبل شوي؟ إذا كان المضاف إليه ولا المضاف؟ أنت ترى ما رجعتها. إذا كان المضاف إليه ظرف المضاف فيقدر به. هذا المكتوب عندكم. طيب إذا كان المضاف ظرف المضاف إليه هذا يعتبر يقدر بفي. عطنا مثال إضافة. نعم. طيب غير الآية، المسجد مثل تكون أنا، تقول مسجد زيد، تقول هذا مسجد زيد، زيد مضاف إليه ولا مضاف إليه، أقصد زيد مضاف ولا مضاف، وش تقدر الإضافة هنا في، لأن المسجد يصح أن يكون ظرف لزيد، اتضح الآن واضح؟ هلا الآن مثلا بالمكر الليلي يعني مكر في الليل صح، لأن الليل يصح أن يكون ظرف المكر. طيب مسجد زيد، مسجد زيد الآن زيد مضاف والمسجد مضاف إليه صح ولا لا؟ أنتم معي؟ تقول هذا مسجد زيد، دخلت مسجد ها زيد ما يا ابو احمد خليك معي دقيقه. دخلت مسجد زيد صح، دخلت فعل فاعل، مسجد مفعول به وهو مضاف، زيد مضاف اليه. طيب هل الاضافه هنا اضافه زيد المسجد هل اضافه بمعنى اللام او بمعنى من؟ اقصد هل هو معنى اللام ولا معنى فيه؟ ها لا، زيد في المسجد يكون المسجد ظرف لزيد، يعني يصلح ان يكون زيد داخل المسجد، ما يكون اللام هنا. إذا كان مضاف إليه صح صح، المضاف زيد المضاف إليه المسجد، واضح لا؟ أنت ضاف لا؟ قسمين بس وما يقدر باللام وما يقدر بمن. نعم نعم، يأتينا إضافة تقدر بفي، ما ذكر المصنف يأتي إضافة، أنا أعطيتكم الإضافة تقدر بفي صح، ما أخذ التقدر باللام. كيف نعرفها؟ الطير الليل تقدير الله، أي الطير الذي يختص بالليل، البرد الليل تقدير الله، لأن البرد يختص بالبرد الليل البارد. والله تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة. خلنا نشوف الأهل. نعم على كل حال، يعني معنى اللام انا ما اعرفه، لكن الظاهر انها كيف نعرف انها بمعنى من اذا كان المضاف من جنس المضاف اليه، اذا كان المضاف اليه من جنس المضاف، اذا كان المضاف اليه من جنس المضاف، تقول خاتم وحديد، المضاف اليه من جنس المضاف، الخاتم جنس من الحديد، هذا بمعنى بمعنى من في، إذا كان الله بمعنى في بمعنى الليلة، لكن إذا كان المضاف بمعنى في أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف، ظرف للمضاف، واضح ولا لا؟ اللام ما مر كله لا يصبح في أحد النوعين المذكرين يصير اللام. بس من هذا؟ محمد محي الدين عبد الحميد. أي بس خلاص، ما عدا ذلك محي الدين عبد الحميد هذا هو الذي له هو شرح من حقيقه شرح الفيت بن مالك. نعم ما عدا ذلك مقدر بالله بس خلاص. اذا كان المضاف ظرفا للمضاف، اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف فهو بمعنى في، اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف فهو بمعنى من، احسنتم، وما عدا هذين النوعين فهو بمعنى اللام، مثل ما تقول قلم زيد لا ليس جنسا له ولا هو معنى المضاف. نعم رب العالمين. طيب الإضافة هنا معنى أي شيء؟ أي رب العالمين صح، ما في إشكال، رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب الحد القادم مراجعة ها إيه. نعم طيب إلى أين تريدون؟ لا تبطلون طويل شوي، نقف عند المعربات ها؟ لا من أولها إلى قوله باب فصل المعربات، ايش رايكم؟ ويسجل ولا مسكر؟ اي خلاص يكفي.